أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المسألة 36: في أن وجود الواجب، أو في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته. قال: ولا يزيد وجوده ولا يزيد نسبته عليه، وإلا لكان ممكنا. احنا من باب نقرب الصورة، طبعا المتن شرحناه ولكن صرت مرور اجمالي، من باب نقرب الصورة نقول الله تبارك وتعالى وجوده مغاير لذاته، أم وجوده عين ذاته؟ فقضية قضية ثانية: الله تبارك وتعالى وجوبه، مو وجوده، وجوبه مغاير لذاته، أم أن وجوبه عين ذاته؟ فعندنا مسألة، المسألة الأولى: هل هناك مغايرة بين وجود الله تبارك وتعالى وبين ذاته، أم لا مغايرة؟ والمسألة الثانية: هل أن وجوب وجوده عز وجل مغاير لذاته، أم أن وجوبه عين ذاته؟ هنا يقول: وجود الله عين ذاته، ووجوبه عين ذاته. عين ذاته كيف؟ وجوده عين ذاته، لأن إذا قلنا أكو مغايرة بين ذات الله وبين وجود الله تبارك وتعالى، هنا الباري عز وجل في تحققه راح يكون محتاج للوجود، لولا فإذا احتاج إلى الوجود شنو صار؟ صار ممكن، لأن محتاجه للغير هو الممكن، صحيح؟ فإذا نقول وجوده عين ذاته، هذا أول قصد، حتى لا يكون ممكن. السلام عليكم. وإلا راح نفرض ممكن الوجود، صبحكم الله بالخير، ونحن فرضناه واجبا وجود. القضية الثانية: الله واجب الوجود، هل وجوبه مغاير لذات الله، أم أن الوجوب هو عين ذاته؟ الكلام هو الكلام. إذا قلنا أكو مغايرة بين وجوده وبين ذاته، فراح الباري عز وجل يحتاج إلى الوجوب، واحتياجه إلى الغير ماذا؟ معنى الإمكان، فصار ممكن، ونحن فرضناه ماذا؟ واجبا. المسألة بما هي هي كمثل جدا واضح، شوية للتطبيق أكو العبارة تحتاج إلى دقة. قال نفس الكلام: لكي لا يكون ممكنا، لأن إذا خلينا مغايرة راح يحتاج للغير، احتياجه للغير حصل ممكن. ولا يزيد، ولا يزيد يعني ولا يغاير، ما احنا قلنا الزيادة بمعنى المغايرة، وجوده، وين نرجع الضمير؟ واجب الوجود. ولا يزيد نسبة الوجوب، ها، نسبة الوجوب، نسبته، قلنا أي نسبة الوجود إلى الذات المعبر عنها بالوجوب، تذكرون عبارة هذه؟ نسبة الوجوب إلى الله تبارك وتعالى لا يزيد على ذات الله عليه على واجب الوجود، لا يزيد على الواجب، يعني لا الوجود يغاير الواجب ولا الوجوب يغاير الواجب، بل وجوده ووجوبه عين ذاته. وإلا لو كان الوجود مغاير لذات الواجب يعني لذات الله، ولو كان الوجوب مغاير للواجب يعني لذات الله عز وجل، لكان الواجب ممكنا، لأنه بذلك يحتاج إلى الغير، والمحتاج إلى الغير هو الممكن. انتهى. الآن نحن عبارة العلامة رحمه الله، أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين. البحث الأول، هل أن وجود الواجب مغاير للواجب أم لا؟ البحث الثاني، هل أن وجوب الواجب مغاير للواجب أم لا؟ صحيح؟ إذن هذه المسألة تشتمل على بحثين. البحث الأول، هل أن وجود الواجب مغاير للواجب أم لا؟ في أن وجود واجب الوجود لذاته ليس بمغاير له، بل هو عين حقيقته، نفس حقيقته لا مغايرته. والمسألة واضحة بعد يا مولانا، يقول لا خلي أوضح لكم. وتقريره أنه لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا يعني مغايرا زائدا على حقيقة واجب الوجود، لكان الوجود صحيح صفة للذات. صحيح. فإذا صار صفة، الموصوف يحتاج إلى الصفة لو لا؟ إذا احتاج شنو صار؟ صار ممكن. فيكون الواجب ممكنا فيفتقر إلى علة لكي يتصف بتلك الصفة، فيفتقر إلى علة لكي يتصف بتلك الصفة، اللي تلك الصفة شنو هي؟ الوجود. فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته، هذه العلة شنو؟ نفس حقيقة واجب الوجود، هو واجب الوجود أوجد نفسه. ما احنا فرضنا الوجود شيء مغاير، صفة مغايرة، فإذا هو يحتاج إلى علة حتى يوجد تلك الصفة في نفسه. أو نقول تلك العلة شيئا خارجا عن حقيقة واجب ماذا؟ واجب الوجود. أو نقول تلك العلة شيئا خارجا عن حقيقة واجب الوجود، والقسمان باطلان. أما الأول، أن يكون واجب الوجود هو نفس العلة، صحيح؟ أما الأول، أن يكون واجب الوجود نفس العلة، فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه حال كونها ماذا؟ موجودة. صحيح. حال كونها موجودة، أو تؤثر فيه حال كونها معدومة. لماذا في واجب الوجود؟ تؤثر في واجب الوجود أن يتصف بصفة الوجود. الآن احنا اعتبرنا الصفة شنو هي؟ هي الوجود. يقول بل إما أن تكون بل أما الأول فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر في واجب الوجود حال كونها موجودة، أو تؤثر في واجب الوجود حال كون الحقيقة ماذا؟ معلومة. إما هذا وإما هذا. فإن أثرت فيه، فإن أثرت الحقيقة في واجب الوجود حال كون الحقيقة موجودة، طب هذه موجودة بأي وجود؟ بأي وجود؟ الحقيقة اللي راح تأثر لكي يتصف واجب الوجود بالوجود، هاي الحقيقة راح تؤثر وهي موجودة؟ زين موجودة بماذا؟ من وجودها؟ وجودها نفس وجود واجب الوجود؟ هاي العلة، مو العلة احنا نريدها؟ العلة اللي هي الحقيقة اللي راح تأثر، صحيح؟ فلأن تلك الحقيقة تريدون كتبوا أي العلة، العلة اللي راح تجعل صفة الوجود لواجب الوجود وهي موجودة، أثرت فيه وهي موجودة. فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه. هذا واجب الوجود، هو موجود، فمن وجوده العلة أعطته صفة الوجود. واجب الوجود هو موجود، فمن وجوده العلة أعطته صفة الوجود. هو كان موجود فأثر في نفسه الوجود. تقدم على نفسه لو لا؟ تقدم على نفسه. بلي لازم تقدم الشيء على نفسه، هو محال. تقدم الشيء على نفسه محال. وإن كان يعني شنو؟ يعني وإن كانت الحقيقة موجودة بغير هذا الوجود، يعني بغير وجود واجب الوجود، لا بوجود آخر، صحيح؟ عاد البحث إلى الوجود المؤثر. نقول هذا الوجود الذي أثر لكي يتصف واجب الوجود بصفة الوجود، هذا الوجود المؤثر من أين جاء وجوده؟ صحيح؟ عاد البحث إليه، إلى الوجود المؤثر. ويلزم وجود الماهية مرتين. فإذا ماهية الوجود يا مولانا وجدت قبل وجود واجب الوجود، ووجدت ماهية الوجود بعد وجود واجب الوجود، فتحقق الشيء ماذا؟ مرتين. والجميع باطل. يعني تقدم الشيء على نفسه باطل بعد، وتحقق الماهية مرتين أيضا باطل. شوف شلون العلامة الله يرحمه شلون العبارة دايلة فويدور فيها. احنا البيان اللي بيناه جدا كان سلس، انه اذا قلنا الوجود مغاير لذات واجب الوجود، المغايرة تستلزم الاحتياج، فاذا احتاج صار كلش سهل. خب نخاذ، وان اثرت تلك الحقيقة وهي العلة، وإن أثرت تلك الحقيقة وهي العلة فيه، في واجب الوجود أو في وجود واجب الوجود، خلي نقول صحيح، فيه حال كونها معدومة، كان المعدوم مؤثرا في الموجود، وهو تأثير المعدوم في الموجود باطل بماذا؟ بالضرورة، لأن لأن فاقد الشيء لا يعطي. انتهى. فوق التقسيم اللي فوق قسمه شنو وقال؟ شوفوا، قال لو كان وجوده واجب، لا مو بحثين، الدليل قال لو كان وجوده واجب الوجود لذاته زائدا مغايرا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر لعلة، فتلك العلة إما أن تكون، تلك العلة تكون ماذا؟ نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته. وأما الثاني أي لو كانت العلة شيئا خارجا عن حقيقته، عن حقيقة وجودي واجب الوجوب، عن حقيقة وجودي واجب الوجوب، فلأنه يلزم منه، إذا قلنا العلة خارجة مولانا، فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في تحققه الخارجي وفي وجوده إلى غيره، فيكون ممكنا يفتقر، يعني يحتاجه فيكون ممكن، وهو يعني احتياج واجب الوجود، أو نقول لا، وهو كون واجب الوجود ممكنا محال، هم واجب الوجود بالذات وهم ممكن وجود بالذات وهو محال، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب. شنو المطلوب؟ في أن وجوده عين ذاته، في أن وجوده عين ذاته. خب بعدين شنو قال؟ الآن هذا الوجود عين ذاته، الوجوب مو الوجود، الوجوب واجب الوجود، وجوبه مغاير لذاته أم عين ذاته أيضا؟ ليش؟ لأن إذا قلنا مغاير لذاته يحتاج إلى غيره، فإذا احتاج إلى غيره صار ممكن. يعني البحث الثاني في أن الوجوب نفس حقيقة واجب الوجود وليس بمغاير. لماذا اكتب هذا الدليل؟ لأنه لو كان مغايرا لكان واجب الوجود محتاجا لغيره، وبذلك يصير ممكنا، وبذلك يصير ممكنا. وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف، تقدم ذلك فيما سلف، أشار إلى هذه المسألة على نحو الإجمال طبعا في المسألة 27، في المسألة 27 هناك قال الوجوب قد يكون ذاتيا، الوجوب قد يكون ذاتيا. هوب انتهى. الآن لحد الآن الشيخ الطوسي رحمه الله أثبت لنا أن وجوده عز وجل عينه، ووجوبه عينه لا. يجي واحد يستشهد يقول مولانا هل بإمكانكم أنتم البشر أن تدركوا ذات الله، أن تدركوا كنه الله؟ هل بإمكاننا؟ أن ندرك كنها الله ذات الله. مو بإمكان. عندك طاسة تريد تخلي بيها ماء البحر، ما يصير. احنا مو بإمكاننا أن نحيط بذات الله. طيب، ولكن احنا بإمكاننا أن ندرك الوجود له. إذا تقول الوجود عين ذاته، فإذا أدركنا الوجود أدركنا ذات الله، وإذا لا نتمكن أن ندرك ذات الله لا بد أن لا نتمكن أن ندرك الوجود. فطالما هاي حقيقة واضحة أن الناس الإنسان مو بإمكانه أن يدرك ذات الله، ولكن بإمكانه أن يدرك الوجود، من هذا نفهم أن هناك تعالي. يعني الإنسان والبشر شنو معنى واحد لولا؟ إذا واحد أدرك الإنسان يعني يدرك البشر لولا؟ فإذا شفنا يدرك الإنسان ولا يتمكن من إدراك البشر، هذا مو دليل على المغايرة؟ الآن لتفر من هاي المسألة، هذا المثل جاوبني على هالمثل، إحنا راح نرده بطريقة أخرى كمغالطة. إذا قلنا الإنسان والبشر معنى واحد، فمن أدرك معنى الإنسان يدرك معنى البشر لولا؟ فإذا شفناه يدرك معنى الإنسان ولا يدرك معنى البشر، معناته أكو مغايرة لولا؟ معناته أكو مغايرة. عندنا علم ما يصير، فلما شفنا يعلم بواحد دون الآخر دليل على المغايرة. نحن ندرك الوجود بعد القشمر نفسنا، ولهذا الوجود مو بإمكانهم أن يعرفوا لأنه من البديهيات من الضروريات. فإذا البشر قادر على إدراك الوجود، وهل قادر على إدراك ذات الله تبارك وتعالى؟ لا. فإذا هذا دليل على أن الوجود مغاير عن ذلك. جميل لطيف، ولكن أقول مغاير الوجود اللي نحن ندركه. أي وجود؟ نحن ندرك وجود الله أم ندرك وجود الممكنات؟ الوجود اللي في ذهننا نحن بنفهمه، هو من الواضحات ومنقدر نوضحه أو منقدر نعرفه لوضوحه ولبداهته ولضرورته، هو الوجود العام، وجود الممكنات، أو الوجود الخاص بالله تبارك وتعالى. نحن الوجود العام، الإنسان نحن الوجود العام. أما وجود الله تبارك وتعالى الوجود الخاص به، مو بإمكاننا أن نتصور كيف الوجود، كما أن ذات الله تبارك وتعالى مو بإمكاننا أن نتصورها. فلا وجود الله بإمكاننا أن ندركه، ولا لا طبعا. فإذا هاي هذا الدليل وهذا الإشكال وهذه المغالطة في غيره. بل الوجود المدرك هو ليس وجود الله الخاص، الوجود المدرك هو الوجود العام، أما وجود الله ليس وجود. بل لو سلمنا أننا بإمكاننا أن ندرك الوجود الخاص بالله ولا نتمكن أن ندرك ذات الله، لنا دليل على المغايرة، ولكن نحن لا ندرك وجود الله. صحيح، مو بإمكاننا أن ندرك وجود الله الوجود الخاص. هو علة الوجود. مو قوي ضعيف، هذا الوجود القوي والضعيف والمتوسط، هذا الوجود العام وليس الوجود الخاص، هذا وجود الممكنات وليس وجود واجب الوجود. للوجود وليس للوجود الخاص. الوجود، شوف الوجود على قسمين، وجود عام ووجود خاص. المصداق الأبرز هو وجود الباري، وجود الخاص. إما هذا الوجود اللي نحن نحقله وندركه هو وجود الممكنات، وليس وجود الباري. احنا سابقا قلنا الله تبارك وتعالى المصداق البارز للوجود، صحيح؟ بل هو علة الوجود. ولكن لما نقسم الوجود الى وجود عام ووجود خاص، الله ما يدخل في الوجود العام، وجود ووجود خاص. والذي يدركه الانسان هو الوجود العام وليس الوجود. فاذا المستشكل يقول نحن ندرك الوجود ولا ندرك ذات الله، فبما أننا ندرك الوجود ولا ندرك ذات الله دليل على وجود مغايرة بين ذات الله وبين الوجود. نقول بل الوجود الذي تدركه أنت هو الوجود العام، هو الوجود المنتزع، هو الوجود الذي قلنا يقال على مصادقه بالتشكيك. ها قلنا هنا الوجود أقوى، علة ومعلوم وتقدم وتأخر، ها لذلك يدركه الإنسان. أما الوجود الخاص بالله تبارك وتعالى فليس بمدرك، إذن دليل ففيه مغالطة فيرى. والوجود المعلوم، والوجود المعلوم، والوجود المعلوم، هذا قل الدفع دخل مقدر، هذا دخل مقدر. إذا تريدون تذكرون الدخل هو هذا. هذا جواب اكتبوا تحبون في ورقة أو في شيء بعدين على كيف تخلوه في الكتاب. هذا جواب عن إشكال مقدر، وهو أن وجود الواجب مغاير لحقيقته، لأن وجود الباري تعالى معلوم وماهيته غير معلومة، فوجوده مغاير لماهيته. والجواب عن ذلك هو الوجود على قسمين، الوجود العام وهو المحول على الممكنات بالتشكيك، والوجود الخاص وهو المختص بالواجب. والذي يدركه الإنسان هو الوجود العام دون الخاص، وعلى هذا يكون وجود الباري تعالى مجهول كما أن ذاته مجهولة، كما أن ذاته مجهولة. ولكن مو بإمكاننا أن ندرك كنه ذاته. زين. شوفوا هذا الآن أتصور العبارة صارت واضحة لكم. فالآن خلنا نطبق العبارة. والوجود المعلوم، عبارة شيخ الطوس، والوجود المعلوم هو وراه وظيفة هالعبارة. الوجود العام، بس المقول وراء المقول ضيفها العبارة على الممكنات بماذا؟ بالتشكيك، صحيح. هناك والوجود المعلوم وراء المعلوم تكتبه لدى الإنسان، من العبارة بنسويها والوجود المعلوم وراء المعلوم كتبه لدى الإنسان هو المقول، قلنا على ماذا؟ هو الوجود العام المقول على الممكنات بالتشكيك. أما وراء أما الوجود ضفتها الوجود، أما الوجود الخاص به يعني بواجب الوجود فلا أما الوجود الخاص، وراء أما قلنا ضيفون الوجود، أما الوجود الخاص به يعني بواجب الوجود فلا يعني فليس بمعلوم، فليس بمعلوم كما أن ذاته ليست بمعلومة. ها انتهى العبارة، واضحة؟ زين، نحن وكلام العلامة رحمه الله أقول هذا جواب من استدل على زيادة. شو المقصود من الزيادة؟ مغايرة. هذا جواب من استدل على مغايرة الوجود في حق واجب الوجود. نعم. وتقرير الدليل أن نقول ماهيته تعالى، ذاته تعالى، صحيح، غير معلومة للبشر. ماهية الله تبارك حقيقته نحن ندرك بعض صفات الله تبارك وتعالى في الجملة، أنه ليس بمحتاج، أنه غني، أنه غفور، ما حقيقته مو بإمكاننا أن ندركها لا بالجملة ولا بالتفصيل. نقول وتقرير أن نقول ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي، صحيح. والوجود معلوم، والوجود معلوم، فينتج أن الماهية غير الوجود. الشكل الثاني تذكرون في المنطق شنو وكان أن يكون الحد الوسط محمول في المقدمتين، أن يكون الحد الوسط محمول في المقدمتين. زين، الآن هذا المستشكل جايب لنا دليل من الشكل الثاني. شوفوا الآن أنا راح أسويكم الشكل الثاني. ماهية الوجود غير معلومة، هاي الصغرى، ماهية الوجود غير معلومة. سيدنا يمني سيد مصطفى، غير معلومة. ماهية الوجود غير معلومة. ماهية الواجب، عفوا، ماهية الواجب غير معلومة. ماهية الواجب الواجب غير معلوم. هذه الصغرى. الكبرى الوجود معلوم، هذه الكبرى. النتيجة فالماهية غير الوجود، فالماهية غير الوجود. تقدرون تضيفون فماهية الواجب غير الوجود، فماهية الواجب غير الوجود. هاي النتيجة، هاي النتيجة. فماهية الواجب غير الوجود. زين شوفوا الآن الحد الوسط في الصغرى والكبرى يا هو حد الوسط. ليه؟ شنو؟ ليش معلوم ومعلوم؟ لازم يكون نفس الشيء. ماهية الواجب غير معلومة والوجود معلوم. إلا نضيف أمامه وليس الوجود غير معلوم. سووه حتى يصير عندنا محمول الحد الوسط. خلوا الحد الوسط محمول في الجملة. وليس الوجود غير معلوم. ها سيدنا كتبتوا؟ لا الصغرى بقيها. ماهية الواجب غير معلومة. الكبرى وليس الوجود غير معلوم. فماهية الواجب غير الوجود. ضبط عندكم الشكل الثاني؟ لا هذا هو دليل المستشكل، هذا هو دليل المستشكل. زين الآن مرة ثانية أعيد الصغرى. ماهية الواجب غير معلوم وليس الوجود غير معلوم، فتصير فماهية الواجب غير الوجود. أي واضح هذا الشكل؟ تأخذ الشكل الثاني. فصار المحمول هو الحد الوسط في المقدمتين لولا هو صار. الآن كهذا كاستدلال منطقي صحيح، كاستدلال منطقي صحيح، بس أكو بي مغالطة. صحيح المغالطة وين؟ في الكبرى. الكبرى شنو وقال؟ وليس الوجود غير معلوم. يعني شنو؟ يعني شنو الوجود معلوم لو لا معلوم؟ احنا نقول لا مولانا، لا مولانا، الوجود غير معلوم. الوجود اللي معلوم اللي دا تدعي الوجود الخاص ولا الوجود العام؟ الوجود العام. احنا كلامنا وين؟ في الوجود الخاص. الان صارت عندكم النتيجة. زين الان يقول هذا جواب من استدل على مغايرة الوجود في حق واجب الوجود، وتقرير الدليل أنه ماهيته تعالى اللي احنا كتبنا ماهية الواجب صحيح، ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما هي، والوجود معلوم. وجود معلوم هذا من الكبرى، هاي خلاصة الكبرى. وليس الوجود غير معلوم ينتج من الشكل الثاني. الشكل الثاني اللي يكون الحد الأوسط هو المحمول في المقدمة، ينتج أن ماهية واجب الوجود غير الوجود، أن ماهية واجب الوجود غير الوجود، أن الماهية غير الوجود. هذا دليل، هذا دليل صحيح، ولكن فيه مغالطة منطقية. الوجود الذي هو معلوم لي يدعي هو الوجود العام وليس الوجود الخاص. خلص شوف الجواب عليه وتقرير الجواب. وتقرير الجواب اكتبوا مولانا تقرير الجواب اللي احنا راح نقرره قبل ما نقرأ تقرير العلامة. وتقرير الجواب اكتبوا في ورقة وبعدين دخلوا في الكتاب. نقول ان النزاع مع القوم كبروي. ان النزاع مع القوم كبروي. وذلك هو ان الوجود المعلوم هو الوجود العام المقول على الممكنات بالتشكيك. وأما الوجود الخاص بالواجب فغير معلوم. الوجود الخاص بالواجب معلوم لو غير معلوم فغير معلوم. كما أن ذاته غير معلوم. خلص الصور الجواب جدا واضح، وهذا من الأول بيننا، ولكن نحن وعبارة العلامة شوف صفحة كاملة متكلم عن هذا الجواب وتقرير الجواب عن هذا الإشكال. أن نقول إنا قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك. لازم نضيف عليه أي وجود؟ الوجود العام. أن الوجود العام مقول على الممكنات يا مولانا بالتشكيك على ما تحته. زين، ما تحته شنو؟ من الممكنات. على ما تحته من الممكنات بعد في ذا الشكل نضيف. والمقول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا من حقيقة الشيء المقول عليه. صحيح، احنا تذكرون بأن الوجود جزء من حقيقة الأشياء أو أمر انتزاعي. شنو قلنا سابقا؟ إن الوجود جزء من حقيقة الأشياء أم أمر انتزاعي؟ إن أمر انتزاعي، يعني هذا الإنسان لو انقسمه فرد قسم يطلع إيده، فرد قسم يطلع صدره، فرد قسم يطلع عنده غدد، فرد قسم ما أدري، أكو فرد قسم اسمه وجود، مو جزء من حقيقة الإنسان الوجود. الوجود قلنا ينتزع، صحيح؟ ما شكل قلنا؟ طيب. ما تحته والمقول على أشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا من الحقيقة، بل يكون المقول بالتشكيك، بل يكون المقول بالتشكيك دائما خارجا عنها، خارجا لا عن تلك الأشياء، خارجا عنها عن تلك الأشياء. لازما ملازما لتلك الأشياء. عندنا ثلج، بياض الثلج وبياض القطن وبياض القرطاس وبياض العمامة واحد لو مختلف، هذا البياض جزء من أجزاء الثلج، يعني الثلج من قسمه فرد جزء منه ماء، فرد جزء منه ما أدري أكسجين، فرد جزء منه كذا، فرد جزء منه بياض، لا خارج عنها. أنا أتصور وتقرير الجواب خلوه إلى بكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.